هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. نحتفل هذا الأسبوع بيوم له تاريخ، وهو يوم افتتاح الإذاعة المصرية العريقة في 31 مايو عام 1934. رش الملح شال الطرح موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيارة. وبهذه المناسبة المهمة أقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي قدمته من إخراج المخرج الكبير مجدي سليمان، ومدته نصف ساعة، عن قصة الإذاعة المصرية. تاريخ الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية واحدة من أكبر وأعرق الإذاعات في العالم، فقد بدأت إرسالها رسمياً في يوم الخميس 31 من مايو عام 1934. وقبل ذلك التاريخ بسنوات قليلة، كان بعض الهواة قد ملأوا أثير القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بإرسال المحطات الأهلية الخاصة، التي بدأت تتحول من مجرد هواية للاتصال بالناس ومخاطبتهم وتقديم الموسيقى والأغنيات، إلى اتصال بغرض الكسب عن طريق الإعلان عن مختلف السلع لشتى المعلنين. وحمي وطيس المنافسة بينها، وبدأت الفوضى تعم، وتداخلت المحطات في إرسالها وفي أوقاتها التي حددتها الحكومة، مما جعل جمهور المستمعين يجأر بالشكوى. ألو ألو، هنا راديو فيولا لصاحبه حبش فني جرجس. راديو فيولا لا يحب الفش ولا الأونطة، راديو فيولا هو الأصل والباقي هو التقليد. ارسل قرش واحد إلى راديو فيولا يسمعك الدور الذي تحبه. والآن نسمعكم دور لمطرب الشباب محمد أفندي عبد الوهاب. ألو ألو، هنا راديو رمسيس، أفخر أنواع الكرش الضاني بالحمص والصلصة في مصمت السعادة الأبدية بحارة النصرية. ولم تجد الحكومة المصرية بدا من التحرك عام 1932، وذلك بتنفيذ قانون يقضي بضرورة الحصول على رخصة لأي جهاز إذاعة أو جهاز استقبال. وقد حاربت المحطات الأهلية من أجل عدم إلغائها، ولكن ذلك لم يثني الحكومة المصرية عن المضي في تصميمها على الإلغاء وافتتاح الإذاعة الرسمية. ذلك الافتتاح الذي تم في الخميس 31 من مايو عام 1934 باسم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وانطلقت عبر الأثير لأول مرة عبارة هنا القاهرة. آنسة أم كلثوم وتختها في 7:15 قصيدة من شعر شوقي يلقيها الأستاذ حسين شوقي أفندي، تليها موسيقى، ثم في 9:45 زجل للأستاذ محمود رمزي نظيم، وفي 9:05 موسيقى شرقية، عزف منفرد للأستاذ مدحت عاصم على البيانو، وعزف منفرد للأستاذ سامي الشوى على الكمان. 9:05 مونولوج فكاهي للأستاذ محمد عبد القدوس، يليه فاصل موسيقي غنائي من الأستاذ صالح عبد الحي وتخته. في 10:00 كلمة عن البرنامج، و10:10 استراحة. 10:15 فاصل موسيقي من الأستاذ محمد عبد الوهاب وتخته، وفي 11:00 السلام الملكي والختام. ومنذ أيامها الأولى استطاعت الإذاعة المصرية بوعي شديد أن ترسم الخط السليم لمسارها على ضوء المبادئ التي وضعها القائمون على أمرها برئاسة محمد سعيد لطفي باشا، مسترشدين بتوجيه سديد من لجنة البرامج برئاسة الدكتور علي باشا إبراهيم، وإدارة خبيرة من شركة ماركوني، إلى أن تخلصت من الإدارة الأجنبية نهائياً عام 1947 وتم تمصيرها. أثناء ذلك اهتمت الإذاعة المصرية بإذاعة كافة الألوان، وأنشأت فرقة موسيقية هي فرقة الراديو الشرقية، التي أسندت قيادتها إلى موسيقي مرموق هو عزيز صادق، كما أنشأت فرقة لموسيقى الجاز من أجل البرنامج الأوروبي الذي كان قد تلا إنشاء الإذاعة المصرية وفي نفس العام. وكانت معظم المواد التي تذيعها الإذاعة تذاع على الهواء مباشرة. حضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة هدى هاني الشعراوي تتحدث في يوم عيد الجهاد الوطني، نصيب المرأة في الحركة الوطنية وما قامت به. حضرة صاحبة العصمة هدى هاني الشعراوي. سادتي سيدات، لما كانت أعباء الحياة ومسؤولياتها تنصب على كاهلي الرجل والمرأة على السواء، وتجمع بينهما الصلات القومية والواجبات الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، فلا عجب إذا ساهمت المرأة بنصيبها في كل حركة وطنية، وشاركت الرجل السراء والضراء في جميع نواحي الحياة، وبرزت إلى الميدان كلما وجب البذل والتضحية في أوقات الخطر والمحن. في هذه الأثناء أيضا بدأت الإذاعة الخارجية للإذاعة المصرية، ولعل أولى الإذاعات الخارجية هي إذاعة الحفل الغنائي الكبير لأم كلثوم، الذي كان يذاع مساء الخميس الأول من كل شهر على مسرح حديقة الأزبكية أولا، ثم قاعة إيورت، فمسرح الليسي فرنسي، وأحيانا في ساحات الأندية الرياضية. الهتاف الذي سمعتموه ومن الاستقبال الرائع ومن هذا الحماس ومن هذا التصفيق أن حضرة صاحب الجلالة الملك المحبوب قد شرف بحضوره هذه الحفلة، فما أشرقت طلعته على الحاضرين حتى سمعتم ما وصل إلى أذانكم من الاستقبال الرائع ومن الحماس ومن الهتاف الذي خرج من القلوب لا من الحناجر. وقد جلس جلالته حفظه الله واستمع إلى غناء الآنسة أم كلثوم، وكان حفظه الله يشجعها مظهرا استحسانه. وقد غنت الآنسة كما تم نقل إذاعات خارجية من دور السينما للأفلام الشهيرة، وأيضا من المسارح لمسرحيات نجيب ريحاني ويوسف وهبي والفرقة القومية ودار الأوبرا. ما يعني كل المدة دي لا تسأل ولا تدور ولا تعرف كنت عايش ولا ميت ولا أخذت عمك يا مشير؟ أنا كنت أعرف لك طريق عنواني. والله يجيب العقل، أنا عنواني زي الزمان تمام، بيتغير كل 3 أيام مرة، وساعات في عنوان وساعات ما فيش عنوان وبتفوت نائم عن الأهل صفر الكف منفرد، وصفر الكف دي هي اللي مكفراني في عشتي. ازاي انت مش بتشتغل؟ ونقلت الإذاعة المصرية إذاعات خارجية دينية من المساجد في المناسبات الإسلامية المختلفة. كذلك نقلت الإذاعة صلوات عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة من الكنيسة القبطية. أما الاحتفالات العامة فكانت دائما على خريطة البرامج، ومن التسجيلات التاريخية النادرة هذا التسجيل لكلمة مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد ورئيس وزراء مصر بعد توقيع معاهدة 1936 في لندن. هنا القاهرة، يصر الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية أن تسمع حضرات المستمعين صوت حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا للمرة الثانية، حيث يتحدث إلى الأمة المصرية الكريمة من استوديو شركة الإذاعة البريطانية بلندن. والآن سيداتي وسادتي، ننتقل بكم إلى لندن لسماع كلمة حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا. We are now taking you over to London, ladies and gentlemen, for His Excellency مصطفى النحاس باشا. أهنئكم من كل قلبي. تم بحولي بحمد الله كما تعلمون في يوم الأربعاء الماضي توقيع معاهدة التحالف والصداقة، وأن نجعل يومها عيد الاستقلال. وقد تجلت بالفعل مظاهر هذا الارتباط وما زالت تتجلى في مختلف المناسبات، وهكذا تدنون اليوم بكل جدارة واستقصاق ثمرات النهضة المباركة التي حمل لواءها زعيمنا خالد الزك المغفور له سعد زغلول باشا. وترسمنا وهذا تسجيل نادر لخطاب العرش الذي ألقاه محمود فهم النقراشي باشا رئيس وزراء مصر عام 1947. حضرات الشيوخ، حضرات النواب، يسرني أن علاقات حكومتي مع الدول تسودها المودة والصفاء، وقد أبدت حكومتي وجهة نظرها في مؤتمر الصلح في موضوع المستعمرات الإيطالية، ودافعت فيه عن استقلال ليبيا، ثم واصلت سعيها لكي تسمع صوتها في تقرير مصير هذه المستعمرات، فدعيت مصر لسماع رأيها قبل البت في مصير الممتلكات الإيطالية السابقة. ويهم حكومتي أن تؤكد شديد حرصها على الاعتراف بليبيا الشقيقة دولة حرة مستقلة موحدة. وفي صباح الأربعاء 23 يوليو 1952 سمعت مصر والعالم كله نبأ قيام ثورة يوليو وأول بياناتها من خلال الإذاعة المصرية. وبعد أيام ثلاثة أذاعت الإذاعة تنازل الملك فاروق عن العرش ورحيله من الإسكندرية على اليخت المحروسة. أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد. هكذا بدأت صفحة جديدة من تاريخ الإذاعة المصرية، احتلت فيها الإذاعة مكان الصدارة الإعلامية، واهتم بها رؤساء مصر منذ قيام ثورة يوليو. وهذا صوت اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر، أثناء وضع حجر الأساس لدار الإذاعة الجديدة عام 1953. وبمناسبة افتتاح الإذاعة قال أستاذنا أن بها عدد كبير ومباني ضخمة وعالية، وكله العبرة بالنوع وليس بالعدد. احنا عايزين بقى من هنا في المستقبل ان يعمل كل من في الإذاعة بل وكل من في البلد على ان نستثمر هذه الإذاعة بحيث تؤدي الغرض المقصود منها، فنخليها من الترهات والخلاعة التي كانت سائدة. وأصبحت الإذاعة هي المعبرة عن ثورة يوليو 52 في انتصاراتها وهزائمها وكل معاركها. أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 جلجل صوت جمال عبد الناصر هادرا من الجامع الأزهر عبر الأثير. النهاردة احنا مستعدين ايها الاخوة ان نقاتل، والموت حق، وانا في حرب فلسطين كمثل من الامثلة كنت موجود في الفلوجة زي ما انتم تعرفوا، 5 أشهر غارات جوية متتالية، 5 أشهر ضرب مستمر بالمدفعية، ما موتش. واحنا دلوقتي مستنيين الانجليز ومستنيين الفرنسويين، قواتنا المسلحة مش معزولة زي ما كانت. وفي حرب اكتوبر عام 1973 أكدت الإذاعة المصرية مصداقيتها بالنغمة الصحيحة بلا تهويل ولا تهوين في نقل وقائع الحرب المظفرة التي قادها الرئيس الراحل أنور السادات. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. نعم، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. ومنذ تولى الرئيس محمد حسني مبارك عام 1981 في أعقاب الأزمة السياسية الطاحنة واغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حرص على تحقيق الديمقراطية وطهارة الحكم كواقع وليس كمجرد شعار أو واجهة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وتلا ذلك بالضرورة إتاحة الفرصة لحرية الرأي والتعبير لكل الاتجاهات والقوى والتيارات التي عاشت التعددية ومارست الرأي الآخر في حرية كاملة. وكان لسياسة السيد صفوة الشريف وزير الإعلام الأثر الكبير في أن يكون للإذاعة المصرية نصيب كبير من هذه الحرية، فكف المستمعون عن البحث عن الحقائق في الإذاعات الأجنبية حيث وجدوها أسرع وأوضح في إذاعتهم، كما التقوا عبر موجاتها مع كل رموز المعارضة والتيارات السياسية والحزبية والفكرية المختلفة بلا تصنيف ولا حجر ولا وصاية. وهذا هو صوت السيد خالد محي الدين زعيم المعارضة ضيفا على أحد برامج البرنامج العام. السيد خالد محي الدين رئيس حزب التجمع، ما هي صحة توقيعك على اتفاقية تحالف بين حزب التجمع والحزب الناصري وحزب الوفد وحزب العمل من أجل مقاومة التطبيع مع إسرائيل؟ هو مش تحالف، هو اتفاق على ان احنا ننفذ قرارات مؤتمرات القمة. مؤتمرات القمة قالت انه مفيش تطبيع ولا تعاون اقليمي قبل اقرار اتفاق السلام الشامل العادل والجلاء عن كل الاراضي العربية. الاذاعة المصرية، ارقام واحصائيات. سجل شرف رؤساء الإذاعة المصرية منذ بدء إرسالها: سعيد لطفي باشا، محمد بيك قاسم، محمد بيك حسني نجيب، الأميرة لاي محمد كامل الرحماني، محمد أمين حماد، عبد الحميد الحديدي، محمد أمين حماد مرة أخرى، محمد محمود شعبان، صفية المهندس، محمد فهمي عمر، أمين بسيوني، حلم البلوك، فاروق شوشة، وحمدي الكنيسي. بدء بث الإذاعات المصرية. البرنامج العام بدأ عام 1934. البرنامج الأوروبي بدأ عام 1934. صوت العرب بدأ عام 1953. إذاعة فلسطين بدأت عام 1960، وإذاعة وادي النيل عام 1984. إذاعة الشرق الأوسط بدأت عام 1964. إذاعة القرآن الكريم بدأت عام 1964. البرنامج الثقافي بدأ عام 1957. البرنامج الموسيقي بدأ عام 1968. إذاعة الشباب والرياضة بدأت عام 1975. إذاعة الإسكندرية بدأت عام 1954. الإذاعات الموجهة بدأت عام 1953. عدد المذيعين يبلغ الآن 461 مذيعا. عدد مقدمي البرامج يبلغ الآن 457 مقدما للبرامج، أما عدد المخرجين فيبلغ 88 مخرجا. إجمالي عدد ساعات إرسال الإذاعة المصرية 420 ساعة يوميا. وتستخدم الإذاعة جميع نظم الإرسال الإذاعي المعروفة، سواء الأرضية أو الفضائية، فلدى مصر عدد كبير من محطات الإرسال ذات القدرات المختلفة، والتي تشمل محطات فائقة القدرة، كما تبث برامجها المسموعة على القنوات القمرية التي تستأجرها على الأقمار الصناعية مثل يوتلسات 2F3 وإيشاسات 2، بالإضافة إلى بث تلك البرامج على القمر المصري نايلسات في نوفمبر 1997. توزيع ساعات الإرسال الإذاعي حسب ألوان البرامج. البرامج الإعلامية تمثل 9.7% من مجمل ساعات الإرسال. البرامج الثقافية 22.9%. البرامج الدينية 15.2%. البرامج الترفيهية 39.4%. برامج الخدمات 4.1%. برامج الطوائف 6.3%. البرامج التعليمية 2.2%. الإعلانات التجارية 2.1%. يا صوت بلدنا. صديقات وأصدقاء برنامج منوعات درامية والبرنامج العام بموجاته المحببة إليكم، نواصل الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية الذي يحين يوم 31 مايو، فنقدم لكم الآن أوبريت المعرض، تأليف صلاح جاهين، ألحان إبراهيم رجب، وإخراج يوسف حجازي، من إنتاج عام 1986 ومدته 23 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أوبريت المعرض. صلاح جاهين، موسيقى وألحان إبراهيم رجب، إخراج يوسف حجازي. معرض متوضب علشانكم تشوفوه يهلا الله بودانكم معرض متوضب علشانكم تشوفوه يهلا الله بودانكم أسعدك الله أسعدك الله. معرض إيه ده والنبي قولي؟ معرض حلو معرض حلو معرض حلو ومفيد ومسدد معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج فيه ما يزور وما لا يدور فيه ما يزور وما لا يدور بس تشمر ايديك ولو امجر رجليك وتقول لنا ثانية مالك ثانية مالك على طول وحية اتفضلي يا ست البيت اتفضلي اتفضلي في جناح البيض الأملي اتفضلي اتفضلي في جناح الإبرة والفتلة والمحسن والمحسن المامول بالزين اتفضلي اتفضلي وصف علي الخرشوب بالمرأة بالمرأة بالمرأة وحديث عن تحرير المرأة المرأة المرأة ومرزوق أفندي موجود عندي مرزوق أفندي موجود عندي دايما ويا جميع الفرقة هنا هنا هنا هنا هنا هنا علشانك انتي اكرمي وسط الحاجات المغرية حضرات نواب المغلط هما كلمتين وبس يحكم لحمة فجوه فابيض النفس البناء يتحس بنات قولوا يا ولاد مين صاحب عيد الميلاد؟ صاحب عيد الميلاد الأستاذ أبو الفضل. صاحب عيد الميلاد الأستاذ أبو الفضل. هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا أبو الفضل. تكر تكر تكر تكر تلغرافات آخر خبر. تكر تكر تكر تكر من اليابان إلى المطر. عالم كبير مليان بشر مليان تلكسات بالقمر. عالم كبير مليان بشر مليان تلكسات بالقمر. عما صدر وما بدر وكله نازل نازل نازل نازل في النشرة. وعلى فكرة اللي جانا وراه تجري وراه قول له احنا اهمنا في المعرض كله. ده التعليق. رايح فين انت يا بلدينا؟ ما اتفرج عجباني سينا عجباني عجباني فينا يا بوي. مال الجلادة بيتمال ده المستجيب داخل شايل بجعبته تن رسايل مما يطلبه المستمعون. جودة الكلمات ما يطلبه المستمعون. روعة النغمات ما يطلبه المستمعون. شدة الإنصات والاستعادات مطرقة الجعبات هذا ما يطلبه المطربون. من سرية لسمية ومن سلامة لعطية. من سرية لسمية ومن سلامة لعطية. ومن تهاني لأماني ومن عوض للتاني. من تهاني لأماني ومن عوض للتاني. من فريدة لحميدة ومن فريد لحميد. عالخطوبة السعيدة أغنية القمح للي تعيد. عقبال عندكم. مبروك مبروك يا حبايب مبروك ألف المبروك. مبروك مبروك يا حبايب مبروك ألف مفيش آيس كريم. تقرا تقرا مجلة الهوى وهي طايرة طايرة في الهوى. اقرا اقرا مجلة الهوى وهي طايرة طايرة في الهوى. بدل الجناح ليها جناحين قلبي في الهوى سوا. بدل الجناح ليها جناحين والقلبي في الهوى سوا. فوق الأثير تمشي وتسير. فوق الأثير تمشي وتسير. توصل توصل توصل توصل إلى القارب. فين الجناح الرياضي اهو. فين فين فين فين فين بطولة النوادي اهي. فين فين فين فين فين الجناح الرياضي اهو. وفين فين فين فين فين بطولة النوادي اهي. واي نادي اللي غالب احنا والله انك لكاذب. قاعدين ليه هتقوموا تروحوا؟ We'll be right back. حيلة دي تبقى لغتنا الحلوة الجميلة. ودي مين يا اخوانا أم عيون كحيلة دي تبقى لغتنا الحلوة الجميلة. تقرا تكتب تنطق تعرف تضرب تغلب الكل كليلة. لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة. معرض حلو صحيح صحيح يا صديقي وانا مبسوط جدا مبسوط جدا ده حقيقي فرحان بلا عيد فرحان بلا عيد. أفضل وأنزك ما عندك من حسن ملامسك. قدم لينا أفضل وأنزك ما عندك من حسن ملامسك. تركب مهرة وتكسب شهرة ومن غير أجرة وجرب حظك جرب. راحت على الفنوغ فنوغ فنوغ فنوغ فنوغرافات وبقينا نسمع راديوهات عشر محطات في البلد. أهلي عاملة إشكالات اليوم وغدا نلتقي بإذن الله مع حلقة جديدة من بدارة. واحد من شعره مندوش زهقان وقال يا زواغان واربعين مية وعشرين إذاعة. من فضلك يا عم فين ركن الأطفال، من فضلك يا عم فين ركن الأطفال. ما أنا وريتهولكم وبعدين أمار. مش كفاية مش كفاية، إحنا عايزين ركن الأطفال، يبقى تملي على كل شغال. عايزين تاخدوا ساعات الإرسال تملوها دباب وقطن وفيال. نملاها مرح نملاها خيال، دي آخر نقطة والله عال. امشي يلا امشي يلا امشي يلا، ده انا لعب عيال. آسف ما خدتش بالي ان انتوا صوتكم عالي، طلباتكم طريق السلامة. ابو تعالوا كتير واما تيجوا المعرض اضربوا لنا نفير. طريق السلامة ابو تعالوا كتير واما تيجوا المعرض اضربوا لنا نفير. اللي يسوقوا كويس يبقى باشموه هندس، اللي يسوق كويس يبقى باشموه هندس. مع الشرطة يجلس ياخد فنجان شاي ونقول له طريق السلامة طريق السلامة طريق السلامة طريق السلامة. لقيت ايس كريم لقيت ايس كريم، اديني عظمة اهدي. الشمس قوية من غير ظليلة، ضربت لبنية عملت زغليلة. سامع شوف ليلة وبقول يا حليلة، طب يلا معانا لطبيب العيلة، طب يلا معانا لطبيب العيلة. طبيب العيلة ايوه، انا لسه ورايا ورايا زيارة في مكتبة فلان، عند كتاب استلمته منه ايام زمان. انا لسه ورايا ورايا زيارة لمكتبة فلان، عند كتاب استلمته منه ايام زمان. طقي هو الكتاب ده، طقي هو الكتاب ده. قال لي ليلة وليلة وليلة وليلة وليلة وليلة. المعرض ده كبير قوي جدا، والمغرفة مغرفة جدا. المعرض ده كبير قوي جدا، والمغرفة مغرفة جدا. يلا روح يلا لا نتساوح، يلا يلا روح يلا لا نتساوح يلا. السهرة نكملها فينا في الراديو اللي شقتنا، والسهرة نكملها فينا في الراديو اللي شقتنا. أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض. طب على الشن يا شوفوا في اهل الله بودن، يا معرض وطب على الشن يا شوفوا في اهل الله بودن، يا اسعدك الله اسعدك الله. اصل الراديو هو المعرض، اصل المعرض هو الراديو، اصل الراديو هو المعرض، اصل المعرض هو الراديو، اصل الراديو هو المعرض، اصل الراديو هو المعرض. استمعتم إلى أوبريت المعرض. اشترك بالغناء محمد ثروت، أميرة سالم، أمين الهنيدي، سهير الباروني، محمد العزبي، فاطمة عيد، شفيق جلال، سناء الباروني، محمود شكوكو، سيد الملاح، أحمد سامي، أحمد إبراهيم، شادية حسني، أحمد المحلاوي، أمين الموجي، ومحمد فريد. أصل الراديو هو المعرض، أصل الراديو هو المعرض. التوزيع الموسيقي سامي ترك. أصل الراديو هو المعرض. التسجيل والمونتاج زكريا عامر. والمعرض. واطبع على الشمع. المخرج المساعد احمد حسني. اوبريت المعرض. تأليف صلاح جاهين. موسيقى والحان ابراهيم رجب. اخراج يوسف حجازي. اصل الراديو هو المعرض. اصل المعرض هو الراديو. اصل الراديو هو المعرض. اصل الراديو هو المعرض. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة. اخراج ايمن فتيحه.